الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، بعد أن ختمنا قصة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقفنا في آخرها عند قول حنة لما ولدت مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وتكلمنا في هذا الموضوع على نحو تربوي، وهو الشيطان ودوره في إغواء الإنسان، فنتابع إن شاء الله تعالى. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقلنا إن مداخل الشيطان للإنسان عشرة، وذكرناها في موضعها. والوسوسة نوعان: نوع من الجن، ونوع من نفوس الإنس. نوع من الجن، ونوع من نفس الإنسان بذاته، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وذكرنا أن الوسواس هو صوت رقيق ناعم كصوت الحلي، تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل. صوت الحفيف النبات هذا الصوت. نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسوسة التي هي خالية، التي هي من حديث النفس، وسوست لك نفسك بشيء لكن لا قلت شيء سيء ولا فعلت شيء سيء، معفو عنها. إذا خطر لك ببالك خاطر سوء ولم تقله ولم تفعل به، معفو عنه، ولا يؤاخذ العبد به، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. يقول أبو حازم، قد يقول: شو الإنسان الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس؟ الملحظ دقيق جدا. ما الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس؟ ماذا قال؟ قال: إن ما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان، فاستعد به، فاستعد بالله به. ما كرهته نفسك لنفسك، يعني ما بتريد حد يسوي معك هذا العمل فأنت تكرهه، فهذا إيش؟ وذلك شو بيقول السيد المسيح: لا تفعل مع الناس ما لا تريد أن يفعلوه معك. الشيء اللي أنت ما بتريد حد إيش يساوي فلا تفعل. إنما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان، فاستعد. وما أحبته نفسك لنفسك فمن نفسك. تحب لك الربا، تحب لك الغش، هذا من إيش؟ هذا من نفسك، فانهها عنه. نعم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. والخناس صيغة مبالغة على وزن فعال، من خنس إذا توارى واختفى. والخنس توارى واختفى بسرعة. ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، شاف الرسول مقبل من بعيد، وكان أبو هريرة جنبا السماء اغتسل، كان جنوب في بعطره، فانخنست منه، يعني هربت وخبيت لظنه يعني أن هذا ما يليق في الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا وصفت النجوم بإيش؟ بالخنس. فلا أقسم بالخنس، الجواري الكنس. شو تخنس؟ تظهر وتختفي، تظهر ليلا وتختفي نهارا، فسميت إيش؟ الكلة تظهر، وكذلك الشيطان. إذا ذكرت الله عز وجل خلت، وإذا شغلتك نفسك بأمور الدنيا برج. نعم، من الوسواس الخناش. نعم، قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإن سهى عن ذكر الله وعن الله وغفل وسوس، وإن ذكر الله عز وجل خنس وانصرف. فإذا خطر لك خاطر استعد لك، حتى بالصلاة لو كنت فخطر ببالك خواطر فاستعد بالله منه مرة وتنتين مثل، وأنت في الصلاة وأنت في الفرض قل أعوذ بالله. فإذا ألح في الوسوسة فقل آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله. أصر اقرأ قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فتسلم بإذن الله عز وجل من شر الوسواس الخناش. إذن يخنس، يخنس عند إيش؟ عند ذكر الله، ويظهر عندما تغفل عن الله. أحد الصالحين مرة سأل ربه أن يريه مناما كيف يوسوس إبليس للناس، يدعو كل يوم واثنين وشهر حتى رأى في المنام ذلك. قال: يا رب يعني شوفني يعني كيف يأتي الشيطان لابن آدم. فرأى في منامه إنسانا، صورة إنسان من الزجاج من البلور، جسم زجاجي من الإنسان، هيك الإنسان، وبين كتفيه هذا الإنسان من البلور ما يشبه الشامة مثل العش الصغير سودي كأهن عش أو وكر. فجاء الخناس أي الشيطان يتحسس الهيكل، شوفوا النقطة إيش الضعف، حتى يتحسس الهيكل من جميع جوانبه. قال: ورآه في صورة خنزير له فيل، له خرطوم طويل كخرطوم الفيل، أخذ يتحسس. نعم، فأدخل خرطومه قبل قلبه من المكان الذي بينزل من الظهر على الإيش القلب، فوسوس له. فذكر الرجل الله عز وجل فانخرس. يفرجي شوف كيف صورة عملية، إذا ذكرت يبتعد ويهرب، بقيت غافل وهكذا. فخنس وراءه، ولذلك سمي بالخناس لأنه ينكس على عقبيه إذا ذكرت الله تبارك وتعالى. إذا ذكرت مهما حصل لك من نور الذكر في القلب يبتعد، متى ما قصرت في ذكر الله في مشيك في الطريق بينك وبين نفسك، عند خروجك، عند الطعام، عند الدخول، عند الشرب، عند اللبس، فأنت تسلم إن شاء الله من كل شر. ولاحظ كلمة تكرار الوسواس. نعم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، جاء بها مرتين للتأكيد. فقابلها إيش بصيغة الخناس، صيغة مبالغة، يعني بقدر ما تذكر الله عز وجل يكون مهما إيش فعل يكون ردك عليه. فإذا ذكرت الله انخنس، فإذا غفلت ظهر. فجاء باللفظين الوسوس المؤكد مرتين، فقابلها إيش بصيغة المبالغة حتى تطمئن إلى أن الله عز وجل إذا استعنت به فهو معك. نعم، يقول الحسن عليه رحمة الله: هما شيطانان، شيطانان من الجنة والناس لنا. أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتيك علانية، ذلك خطير. وقال قتادة: إن من الجن شياطين، وإن من الإنس شياطين، فنعوذ بالله من شياطين الجن والإنس. وورد عن أبي ذر أنه قال لرجل: هل تعوذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: يا هذا، أو من الإنس شياطين؟ رجل ما بيعرف. قال أبو ذر: نعم، أما قرأت قول الله عز وجل في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين إيش الإنس والجن. نعم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وروي عن مالك بن دينار قوله: شياطين الإنس أشد من شياطين الجن، وذلك أنه يقول: أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانا، يدعوك إلى المخالفة جهرا. شيطان الجن بيوسوس لك، تعوذ بالله بيهرب، أما الإنس وقح حاول يجرك معه، لأنه اللص بريد يكون كل الناس إيش نصوص حتى ما يتعير هكذا. نعم. ويشهد لهذا ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مرا في الطريق فسمع عجوزا تنشد من داخل البيت: إن النساء رياحين خلقن لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. فتبسم عمر وقال فأجابها: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. فإشارة إلى أن من الإنس هناك شياطين. ولو سأل سائل ما هي الأمور التي تتيح للشيطان أن يتسلط بها على ابن آدم حتى تسكرها، من أي شيء يأتيك؟ أول ما يأتيك ويتسلط عليك بفضول النظر، النظر إلى المحرمات، فإذا نظرت والنظرة سهل فهو أول البلاء، فإن كففت وذكرت الله عز وجل سلمت. أما إذا تابعت النظرة وقعت، شأنك كشأن رجل ركب دابة ودخل زقاقا ضيقا جدا، مشي لو أراد أن يرجع الدابة لا تستطيع أن إيش أنه تلف، فماذا يحصل به؟ فاحذر فضول النظر، وفضول الكلام، الواحد بلت ويعجل بدون يعني يتكلم بخير يسكت. أما أن فضول الكلام يأتيك حد لابد، من كثر لغطه كثر غلطه، ففضول النظر وفضول الطعام وفضول الطعام زيادة بقى تتخمها حتى لأنه يتسلط عليك. والإنسان إذا بقيت في شيء من الجوع تبقى نفسه منكسرة، ومتى يتلفت المعاصي؟ إذا شبع، بقى هكذا وهكذا. وبمخالطة السفهاء من الناس كمان هذا طريق لأن يتسلط الشيطان عليك. ومن اختلط بهب ودب من الناس فقد استمع إلى الأكاذيب، اللي ما عنده العلم واللي ما عنده اتزان يجيب لك ما هب ودب فأنت تسمع وتقع فيها. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني من حديث صعصعة من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. وين دار المقامة؟ هنا مقصود فيها، ليش سمون دار المقامة هنا؟ العرب كانوا منهم من يقيم ومنهم من يرحل، فرسول يتعوذ من جار لا يرحل، مقيم جنبه يعني، هذا المعنى. أما إذا كان الجوار في البر وفي البدو بيرحل بأجل شهر شهرين طلب للماء ثم إيش يذهب. أما دار السوء في دار المقام هذا مصيبا، نسأل الله السلام لنا ولكم، أي السكن الدائم، فإن جار البادية يتحول، أما جار الحضر فلا يتحول. وفي الترمذي من حديث شكل بن حميد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به، دعاء أتعوذ به من الشيطان، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفي هكذا وقال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر هني. هني إشارة إلى الفرج، النبي مهذب، كلمة هنو تقال بالشيء المستقبح. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنيئ به بعرته ولا تكن كلا صريحة. إذا إنسان جاءك بدعوة تخالف شرع الله فقل له اعضد نعم هنأ بك يعني عورته هكذا صريحة. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كما في البخاري والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم قال الراوي ونحن نستعيذ بالله مما عوذ النبي بهما ونستمده جميل ما عوذ. قال ابن القيم إن القلب بالأصل يكون فارغا من المعصية فطرة طيبة ونبعيدة فيوسوس الشيطان للإنسان ويخطر الذنب بباله من الفضول اللي ذكرناه فضول النظر فضول الكلام فضول المخالطة فضول الطعام يحرك فيه نعم ويزين فيصور الشيطان للإنسان الشهوة وجمالها وبشهيه حتى تصير ميلا عنده ثم يزينها له طيبة جميلة ويحسنها حتى يصير الميل إرادة يصير بريد يسويها ثم يخيل ويشهي ويجمل وينسيه ضررها وعاقبتها السيئة. عندما يسرق اللص لو ذكر العقوبة وذكر الفضيحة وعذاب الآخرة ما بيسرق لكن بينسى ينسيها فتصير الإرادة عزما جازما في القلب فإذا تقاعس العبد حركه من جديد تحرك للمخالف هكذا كما قال الله رب عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا تدفعهم دفع إلى المعاصي إذا فتروا عنها وعن المخالفات. نعم يأتون يأتي إلى تحريك الإنسان إلى الذنب بالحيل والمكر والخديعة. فالشيطان انتبهوا على يا أخوان الشيطان الشياطين لا يتناسب جسمهم مع عقلهم عقلهم صغير جدا لكن طاقتهم البدنية هائلة عكس الإنسان عقله كبير الشياطين بالعكس طاقتها لذلك سريعة الانفعال ليش من النار والنار تقوم رأسا إيش ترتفع وتتعالى. فإبليس رغم طاقته الهائلة عقله صغير لأنه لما أمر أن يسجد لآدم قال أيش أنا خير منه. طيب أنت استكبرت أن تسجد لآدم لكنك صرت قوادا وديوثا لأبنائه من بعده تزين لهم المعصية أليس هذا يعني قلة عقل؟ فالشيطان الذي استكبر وأبى أن يسجد لآدم رضي أن يكون قوادا وديوثا لأبنائه لذرية آدم لكل من عصى العاصين منهم رضي أن يكون قوادا للعصاة من ولد آدم. وجميل قول من قال عجبت لإبليس في تيهه تكبر عجبت لإبليس في تيهه وقبح ما أظهر من نخوته ما بسجد هذا مخلوق من تراب تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته. شوف العقل القاصر. وهكذا فأصل كل معصية وبلاء الوسوسة بنوعها إما من الشيطان شياطين الإنس والجن وإما من إيش من نفسك. ولذلك حق لامرأة عمران أن تدعو لمريم وذريتها وهو عيسى فتقول وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قد يقول قائل لم هذه العداوة بيننا وبين الشيطان وأتباعه بين إبليس وأتباعه ليش العداوة؟ والجواب إن للعداوة فائدة. الله تبارك وتعالى لا يخلق شيئا إلا لحكمة. حتى الشيطان وجود في منفعة وفي حكمة لا شك في ذلك. والجواب إن للعداوة فائدة. لماذا؟ الشر والعداوة إلى وظيفة في الوجود فالذي يجعلنا نتحمس للخير وجود الشر لو لم يوجد الشر لما تحمست أنت ليش؟ لفعل الخير. وحين يعربد الباطل فيظلم أهل الحق يتحرك أهل الحق لدفعه. فالباطل شر، لكن وجوده جعل أهل الحق إيش؟ يتحركون لدفعه. نعم. ولذلك قال العلماء الألم تتألم فيه بجسمك شر أنت تراه، جندي من جنود الشفاء. كيف يعني؟ يعني أنت لما أشد الأمراض فتكا هي الأمراض التي لا يظهر ألمها، ما بتشوف نفسك إلا فجأة إيش اسحبوه هذا مصاب بكذا. أما الألم لما بتتألم فكأن الجسم يقول لك إن في هذه الجهة خللا ينبغي إيش أن تصلحه، أسرع إلى طبيب لمداواته. بينما الأمراض التي لا ألم لها تكون أشد فتكا، الأخوض السرطان بيظهر فجأة بعدين تجي مراحل بعد ما ظهر وتمكن. أخطر الأمراض لا يظهر ألمها. نعم الدكتور أبو مغارد. تنبه فإن خللا في هذا المكان فسارع إلى علاجه. ولهذا كما ذكرت أخطر الأمراض لا يظهر إلا بعد أن يستعصي على الطبيب شفاؤها. ثم إن الإنسان هي كذلك مهمة، عندما يكون له عدو يخالطه في حي في بلد في كذا، وهو يعلم أن هذا العدو يراقبه ويتوقع منه أن يزل وأن يسقط حتى إيش حتى الناس يكرهوه حتى يقفوا معه، نعم ستكون عيونه مركزة نعم على هذا العدو. بيقول لك أنا إذا فعل شيء بده يستغل هذه إيش للتشهير فيه، فيبقى هذا الرجل إيش يحاول أن يستقيم، يحاول أن يستقيم. ولذلك يحاول الإنسان الذي له عدو يحاول أن يسير على طريق الاستقامة، لأنه لا يريد أن ينصر عدوه على نفسه. لأنك لما بتزل وبتخطئ كأنك أعطيته إيش أعطيته مبرر بأن يهاجمك ويتكلم عليه. ورحم الله من قال عدايا لهم فضل علي ومنة. والأعدي عدايا لهم فضل علي ومنة، فعندي لهم شكر على نفعهم لي. أن نفعوني الله بشكرهم، يشكر أعداء. لماذا قال؟ قال فهم كدواء والشفاء بمره. فهم كدواء العدو، والدواء يكون مرا لكن فيه إيش فيه شفاء. فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها. يفتشوا عن سقطاتي أنا اجتنبت حتى ما إيش أعطيهم حجة. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، فأصبحت مما دنس العرض خالية. صار عندي نظيف، ما عدت آتي الفواحش، ما عدت أرتكب منكرات. وهم أججوا جهدي حركوني، ولكن ببغضهم لما أبغضوني بذل جهدي أن أستقيم حتى لا إيش لا يأخذوا ذلك حجة علي. وهم أججوا جهدي ولكن ببغضهم، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. ألا ترى أن للعدو فائدة؟ فهل نلجأ أيها الإخوة الكرام إلى حسن الله عز وجل؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والعبد هو الذي استقام فابتعد عن المخالفات وأتى بالطاعات بحسن القول وحسن العمل والبعد عن المعاصي والزلل، حتى نكون من أهل الأنوار التي ننجو بها في الآخرة. ولذلك خذ لنفسك نورا تستضيء به هناك يوم تقسم الأنوار، فلا تجد إيش لك إذا لم تفعل الصالحات نورا تستضيء به. فالجسر ظلمات، يعني ما بيقطع إلا إنسان ينجيه الله عز وجل بأفعاله الصالحة التي فعلها هنا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأؤكد على الحذر من المعصية، نعم، وراقب الله. الشهود عليك كثر، لا تقول ما في شاهد، لا أبدا. إذا خلوت لا تقول ما في أحد، الله أكبر. الشهود عليك تشهد لك بالخير وتشهد لك بالشر بما فعلت من هذا وهذا. حتى الشهود لما بتبرز يوم القيامة يود الكافر أن يدخل إلى النار خشية من كثرة الفضائح. يا رب يعني خلصني من هالمنظر ولو إلى إيش؟ ولو إلى النار، لأنه فضائح ومن هول الموقف. فما هم هؤلاء الشهود؟ من هم؟ الشهود عليك يوم القيامة 7. نعم، المكان والزمان تشهد عليه، واللسان والأركان والملكان والديوان والرحمن، 7. فتعالوا نتكلم عن كل واحدة من هذه 7. أما المكان فقد أشار إليه الله عز وجل في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. تحدث أي تخبر الأرض بما عمل العبد على ظهرها من خير أو شر. كان عبد الرحمن بن صعصعة كان يتيم في حجر أبي سعيد الخدري، يعني ضام إلى عياله. فقال أبو سعيد للغلام مرة: يا بني إذا كنت في البوادي مع الغنم على الترعة وأردت أن تصلي وحدك يعني هناك، فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمعه أي الأذان إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر إلا شهد له، أي للذي أذن. يا رب أذن وعمل صالحا على ظهري هنا. وكان أبو أمية يصلي في المسجد الحرام المكتوبة ثم يتحول بعد الفرض إلى هنا سنة وهنا سنة وهنا، يعني يصلي في أماكن مختلفة في المسجد. فلما فرغ من صلاته يا أبا أمية ماذا تفعل؟ يعني صليت الفرض ثم تحولت إلى سنة إلى هنا وإلى هنا. قال: قرأت هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها فأردت أن يشهد لي المكان يوم القيامة. فطوبى لمن شهد له المكان بإيش؟ بالذكر والتلاوة والعلم والصلاة. وويل لمن شهد له بفضول الكلام أو الفواحش أو البعد عن شرع الله تبارك وتعالى أو الخمر أو السرقة أو مشاكل هذا، نعوذ بالله. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال لمن حوله: أتدرون ما أخبارها؟ أي أخبار الأرض. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وعلى كل أمة بما عمل على ظهرها. تقول: عمل يوم كذا وكذا وكذا، عمل كذا وكذا، وتعدد. فهذه أخبارها. والحديث صحيح، أخرجه الترمذي والحاكم وأحمد والنسائي في الكبرى والطبري في التفسير، وصححه الحاكم وافقه الذهبي. وكان علي رضي الله تعالى عنه يحرص على أن يشهد له المكان. كان إذا جاءه المال إلى بيت المال وزعه، فإذا فرغ بيت المال ما بقي فيه شيء، قام كنسه وصلى فيه ركعتين ثم قال: لتشهدن أني ملأتك بحق وفرغتك بحق، لتشهدن أني أخذت من غير ظلم ووزعت بالحق، لتشهدن علي يوم القيامة أني ملأتك بحق، ما ظلمت أحدا، وفرغتك بحق. شوف على الكلمة كيف الظالم يظلم غيره، سبحان الله. لتشهدن أني ملأتك بحق وفرغتك بحق. وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقول الأرض يوم القيامة لما تخرج الأثقال: يا رب هذا ما استودعتني. هذا ليه؟ الثاني من الشهود الملكان. نعم، قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والآية كذلك في قاف أظن: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لماذا الشهود؟ يقول الرازي كلمة جميلة جدا: قل إن الله تبارك وتعالى أجرى أموره على عباده على ما يتعارفون به ويتعاملون به. كيف يتعاملون بالدنيا؟ فأجرى الأمثلة حتى يفهموا المعنى فيما بينهم، لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى عندهم. لما تضرب لهم مثال من حياتهم بيشوفوها، بيكون هذا أشد تأثير. ولما كان الأبلغ في المحاسبة إخراج كتاب بشهود، لما بتقول إلي مع فلان 1000 دينار، هل هذا أبلغ ولا لما بتجيب الكتاب والشهود والقبض؟ هذا أبلغ، هذا أبلغ. ولذلك أمر إيش؟ واستشهدوا شهيدين. نعم، فخوطبوا بذلك بمثل ما يحاسبون به غيرهم، يعني يوم القيامة يشبه هذا هكذا. فيخرج لهم كتب يوم القيامة منشورة، ويحضرها هنا ملائكة يشهدون عليهم كما يشهد عدول السلطان أو عدول القاضي. شهدوا الملائكة تشهد أنه فعل كذا وأنه فعل كذا، مثل المحكمة تماما. فيقول للعبد: ربك أعطاك كذا وأعطاك كذا، لماذا خالف؟ كما يقول القاضي هنا: أنت إيش ظلمتك بكذا وأعطاك كذا واستأمنك، فكيف خنت؟ وهكذا. والعبد إذا علم أن الله رقيب عليه وأن الملائكة يحفظون أعماله وأقواله ويكتبونها في الصحيفين وسوف تعرض على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، كان ذلك أزجر له عن المعاصي إذا عرف أنه نهايته. وكان الفضيل إذا قرأ هذه الآية: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، قال: ما أشدها على الغافلين، ما أشدها على الغافلين، ما أشدها على الغافلين. يقول ابن عاشور: وأجرى الله عز وجل الملائكة الموكلين بإحصاء أعمال الناس أربعة أوصاف، أجرى عليهم أربعة أوصاف: الحفظ وإن عليكم لحافظين، الكرم كراما، الكتابة كراما كاتبين، والعلم يعلمون ما تفعلون. لأن بهذه الأوصاف الأربعة يتم كمال الحق وكمال الشهادة وكمال الإثبات. إلى الدرس الآتي أقول قولي هذا وأستغفر الله.